إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، في الحقيقة لم أكن أستطيع اليوم إعداد خطبة، وقد أعجزني عن ذلك سفري، وما حضرت إلا قرب الفجر، إلا أنني قبل الجمعة بقليل وقفت وقفة يسيرة، وحاولت أن أجمع شيئا من فضائل شهر شعبان المبارك، ثم كان اتصال من أحد الإخوة وعرض علي هذا العنوان فأخذت به: شهر شعبان فرحات وحسرات. نعم أيها الإخوة الكرام، شهر شعبان شهر مبارك جعله الله عز وجل بين الشهر الحرام شهر رجب وبين شهر رمضان، الذي فيه من الفضائل والمكارم ما أنتم به عالمون. وكان لشهر شعبان الذي يغفل عنه كثير من الناس فضائله ومكارمه كذلك، والله عز وجل يفضل من الأيام والأوقات والأزمان ما يشاء، ويفضل من الأماكن ما يشاء، ويفضل من عباده من البشر من يشاء، وله الفضل والمنة سبحانه وبحمده. هذا شهر شعبان أيها الإخوة يغفل عنه كثير من الناس، بل وكثير من الناس يجتهد هذه الأيام في اقتراف المعاصي وفي فعل الذنوب والمنكرات أكثر من أي وقت مضى، وإذا سألته عن ذلك قال لك: إنني أريد أن أستدرك قبل أن يأتي شهر رمضان ولا أستطيع أن أعمل شيئا من المعاصي، إن رمضان سيمنعني عن المعاصي قهرا ولو على الأقل أمام الناس، فأنا أريد أن أحصل أكبر قدر من السيئات، وأريد أن أضع في صحيفتي أكبر قدر من المنكرات قبل أن يدخل شهر رمضان. فإنا لله وإنا إليه راجعون. يا له من عقل غبي، ويا له من حمق ردي، ويا له من فكر دني، حين يفكر الإنسان بهذه الصورة يريد أن يجمع على نفسه المعاصي الكثيرة قبل أن يأتي الشهر الذي يسجن فيه ولو أمام الناس كما قلت. ولكن المؤمن الصادق هو الذي لا يضيع فرصة من الخير، فإن لله عز وجل في أيام دهرنا نفحات، أمرنا أن نتعرض لهذه النفحات لعلنا نكون من الفائزين بها، ومنها هذا الشهر المبارك شهر شعبان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من صيامه، بل ما صام في شهر أكثر منه في شعبان. والصوم له فضائله الكثيرة، ففي الحديث الذي تحفظونه حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الذي يتولى المجازات عليه هو الله رب العالمين تبارك وتعالى. وفي الحديث الذي رواه النسائي وصححه الألباني من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله مرني بعمل، فقال صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، وفي رواية: فإنه لا مثل له. الصوم له فضائله الكثيرة التي سنذكرها في حينها، وهذا حينها، وهذا حينها. فإن المؤمن حين يصوم في شعبان ويسرد فيه الصوم يصوم أكثره، لا يصومه كله ولكن يصوم معظمه، فإنه يدرب نفسه على الصيام الذي هو مأمور به وهو مفروض عليه، يدرب نفسه. والإنسان منا يعد نفسه لكل أمر يقدم عليه ويتدرب ويجرب ويحاول مرارا، فما بالنا في أمر الطاعة وفيما يقربنا من ربنا تبارك وتعالى نتوانى ونتأخر، حتى إذا دخل الصيام وجد الإنسان مشقة وتعبا، وتجده وقد أصابه من الغضب، وقد تمكن الشيطان من نفسه وقلبه، وقد أمسك الشيطان بكل المداخل التي يتسلل منها إلى الحصن العظيم وهو قلب هذا الإنسان، قد ملكها الشيطان وتحكم فيها، بل دخل إلى هذا الحصن ولا أقول استعمره بل استخربه وأقام فيه، فتجده شديد الغضب شديد الحدة، لا يصبر على كلمة من أحد، وإذا كلمه مكلم قال: دعني فإني صائم. وكأن الصيام سجن وحبس وضيق وشدة وكربة على الإنسان ينتظر خروجها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن لو درب الإنسان نفسه من الآن وصام ما يستطيع وأكثر من الصيام في هذا الشهر المبارك، فإن هذا يدربه ويؤهله ويهيئه للإقبال على الصوم المفروض عليه. وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أم المؤمنين عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. يعني كان عليه الصلاة والسلام ربما يسرد الصوم أحيانا حتى يقول أزواج النبي عليه الصلاة والسلام إنه لا يفطر، ثم يفطر عليه الصلاة والسلام ويمنع الصوم حتى يقولن لا يصوم. تقول رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وما استكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شهر إلا شهر رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. وفي الحديث الذي رواه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر منه في شعبان، وكان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان كله. قال أهل العلم: أي يصوم معظمه، لأنها في الحديث الذي قبل هذا قالت: وما استكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شهر إلا شهر رمضان، فكان يصوم معظم شعبان. ونقل الترمذي عن ابن المبارك رحمه الله قوله: وجائز في كلام العرب أن يقول صام الشهر كله إذا كان صام معظمه أو أغلبه، أو كما قال رحمه الله تعالى. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام في هذا الشهر لفضله ولمكانته ولغفلة الناس عنه، ولسبب آخر، سبب مهم جدا هو الذي دفعنا إلى أن نضع هذا العنوان وأن نجعله عنوان الخطبة. لقد تكلم ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن عن السبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يصوم أكثر هذا الشهر ويدعو الناس إلى صيامه، فذكر رحمه الله معاني ثلاثة في هذا الأمر. المعنى الأول، قال رحمه الله أنه صلى الله عليه وسلم ربما كان يفوته صيام الأيام الثلاثة من كل شهر، ربما فاتته في بعض الشهور لسبب من الأسباب أو عذر من الأعذار، فهو صلى الله عليه وسلم يصومها في شهر شعبان قبل أن يقبل عليه صيام الفريضة. هذا معنى من المعاني، ولكن هناك ما هو أصح منه. قال رحمه الله: المعنى الثاني أنه صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام في شهر شعبان تعظيما لشهر رمضان، تعظيما لشهر رمضان كصلاة السنة التي قبل الفريضة. الإنسان يصلي سننا راتبة قبل الفرائض، قبل أكثر الفرائض، فكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في صيامه لشعبان. هذا معنى من المعاني. والمعنى الثالث والذي رجحه ابن حجر رحمه الله تعالى أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم شهر شعبان لأنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، وكان عليه الصلاة والسلام يحب أن يرفع عمله وهو صائم، يحب أن يرفع عمله وهو صائم عليه الصلاة والسلام. وهذا يؤيده الحديث الذي أخرجه النسائي وأبو داود وصححه ابن خزيمة من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا أكثر من شهر شعبان، فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل الناس عنه. اسمعوا: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، صلى الله عليه وآله وسلم. فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. هذا هو الذي دفع النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يستكثر ويستكثر من صيام شهر شعبان. والأعمال أيها الإخوة الكرام ترفع إلى الله عز وجل في كل يوم وفي كل أسبوع وفي كل سنة، فالله تبارك وتعالى يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأعمال ترفع إلى الله عز وجل في كل يوم اثنين وخميس. وثبت في هذا الحديث الذي ذكرناه الآن أنه صلى الله أن الأعمال ترفع إلى الله عز وجل في كل سنة في هذا الشهر المبارك في شهر شعبان. والسؤال الذي هو نقطة المجال ومدار الخطبة، كيف سيرفع عملك هذا العام إلى الله عز وجل؟ وعلى أي حال سيرفع عملك إلى ربك تبارك وتعالى؟ وهل لك عمل صالح قد عملته هذا العام أنت فرح بأنه سيعرض على رب العالمين عز وجل؟ شهر شعبان فرحات ومسرات وبهجات لمن عملوا الصالحات وأكثروا من الحسنات واجتنبوا السيئات وتركوا المنكرات وشغلوا أنفسهم بالطاعات عن المعاصي والموبقات، وهو شهر كربات وغموم شديدات وهموم وحسرات على من ضيع الحسنات وأكثر من السيئات وبارز بالمعاصي رب الأرض والسماوات وغفل عن أنه في لحظة واحدة قد يكون مع الأموات. فأين أنت؟ وما عملك؟ وما العمل الذي سيرفع إلى ربك؟ هل لك عمل شريف تشرف به أمام الله عز وجل إذا رفع إليه عملك؟ هل لك عمل أخلصت فيه النية لله عز وجل فلم تدخله شائبة من رياء أو سمعة أو غرض من أغراض الدنيا الدنية؟ هل لك عمل حتى في صلاتك في صيامك في صدقاتك أخلصت فيه لله عز وجل تفرح أن يرفع هذا العمل وأن يطلع عليه رب العالمين وهو عز وجل مطلع على السرائر عليم بما في الضمائر لا تخفى عليه خافية؟ ولكنه تبارك وتعالى قال إن الحسنات يذهبن السيئات، فيا ترى من فينا رجحت حسناته على سيئاته في هذا العام؟ ومن فينا غلبت سيئاته على حسناته في هذا العام؟ يا ترى من فينا الذي سيفرح لأنه رفع له في عام كذا في شهر شعبان عمل طيب يرضي الله رب العالمين؟ ومن هو المحروم الخائب المتحسر الذي لا ينال إلا الحسرة، الذي رفعت له أعمال السوء من مخالفة لأمر الله وعصيان لرسول الله ومخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وجرأة على المعاصي وشرب للدخان والمخدرات والخمور أمام بيوت الله، بل أمام جدران بيوت الله عز وجل؟ واتباع للشهوات وأكل للحرام في الأسواق ومقارفة للذنوب والسيئات بأنواعها، أي عمل سيرفع لك هذا العام؟ أجب، ولكن لا تجب أحدا منا، فكل منا أحوج إلى هذا الجواب لنفسه عن نفسه. ولكن أجب نفسك بنفسك، والله عز وجل مطلع على ما في نفسك. قال عيسى عليه السلام لرب العالمين: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. فأين أنت أخي؟ وهل أنت من الفائزين؟ ثم تأمل وتدبر، لا أريدك أن تسمع الكلام وتخرج كأنك ما سمعت، تدبر. رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الخلق وحبيب الحق، إمام المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يحب أن يرفع عمله إلى الله وهو صائم. فأين الذين يحبون أن ترفع أعمالهم وهم مقيمون على شرب المخدرات؟ وأين الذين يحبون أن ترفع أعمالهم وهم مقيمون على أكل الربا؟ وأين الذين يحبون أن ترفع أعمالهم وهم أمام المواقع الجنسية المحرمة؟ وأين الذين يحبون أن ترفع أعمالهم وهم يسخرون كل يوم من السنة ومن السلفيين ومن أهل الدين؟ وأين الذين يحبون أن ترفع أعمالهم وهم يهدمون السنن ويحاربون السنن ويقيمون البدع؟ وأين الذين يحبون أن ترفع أعمالهم وهم يكتبون كتبا في الرد على أهل السنة ليسوغوا للناس البدعة؟ وأين الذين يحبون أن ترفع أعمالهم وهم مقيمون على مقابر الأولياء أو غير الأولياء، متضرعين سائلين متوسلين يسألون الأموات من دون رب العالمين؟ أين هؤلاء؟ أين هم؟ إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يرفع عمله إلى ربه وهو صائم، فأين هؤلاء؟ وأين أنت أخي؟ أخي يا من تحضر لي وتسمعني وتسمع غيري وتسمع الكلام الذي يهز الحجارة هزا، أين أنت؟ أين قلبك؟ أين إيمانك؟ أين دينك؟ أما تأتي الساعة التي تعزم فيها عزما صادقا بعد سماع خطبة من هذه الخطب أو موعظة من هذه المواعظ؟ أما تأتي ساعة تعزم فيها عزما صادقا على أن تترك المعاصي والمخالفات التي في نفسك وفي عملك وفي وظيفتك وفي بيتك وفي مدرستك وفي مكتبك؟ أما يأتي اليوم الذي تتقي الله عز وجل فيه؟ وأنا والله أقول لنفسي: أما يأتي اليوم الذي يتعظ المتكلم قبل السامعين؟ أسأل الله أن يلين قلبي وقلوبكم. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين أن الأعمال ترفع إلى الله عز وجل في هذا الشهر المبارك. أنا أقول لك الآن تدارك مضى رجب وكم ضيعت فيه، وهذا شهر شعبان المبارك، مضى رجب وكم ضيعت فيه، وها قد جاء شعبان المبارك وها قد جاء شعبان المبارك، فهيئ نفسك الآن وأعد نفسك وأخلص لربك وصم هذه الأيام القادمة أو بعضها أو أكثرها ما استطعت، هو تطوع ولكنه قربة إلى ربك، ولعل عملك يرفع إلى الله عز وجل وأنت صائم فتكون بذلك من الفائزين. ثم ليلة النصف من شعبان لها فضل أيضا، ولكن الناس تعاملوا معها بما يخالف هذا الفضل وبما يخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فقد روى الطبراني وابن حبان وقال الألباني حسن صحيح من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. فهيئ نفسك أخي الحبيب، وإن كان بينك وبين أحد من المسلمين شيء من الشحناء فاقطعها الآن، واكسر هذا الحاجز الذي بينك وبين إخوانك، وتواضع لله عز وجل، فمن تواضع لله رفعه، ومن تكبر على الله وضعه. ولا تأخذن نفسك الأمارة فتقول: لا، لن أكلم فلانا ولن أذهب إليه، من هو حتى أعتذر أنا إليه؟ ومن أنت؟ من أنت؟ ألست مخلوقا من طين؟ فيا أيها الطين تواضع لرب العالمين، وكن كحال المؤمنين، وليكن حالك حال المؤمنين، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. إني لأعجب كل العجب من حال بعض المسلمين، كل معاملاتهم مع غير المسلمين، وإذا تكلم قال ببجاحة ووقاحة وسوء أدب: هؤلاء خير من المسلمين، معاملتهم أحسن من معاملة المسلمين، قلوبهم بيضاء ليست كقلوب المسلمين. أيها الأبلة، أيكون من أشرك بالله وكفر به وجعل لله ولدا وفي قلبه النجاسة الكبرى نجاسة الشرك يكون كمن طهر الله قلبه بالتوحيد؟ تسوي هذا بذاك؟ ما هذه الجهالة والضلالة؟ ما هذا؟ يقول لك: أنا لا أقصد الآن شركا ولا توحيدا، ثم لماذا ترميني بالجهل والحمق؟ أنا أتكلم عن المعاملات. والله يكفي المؤمن شرف توحيده، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. وهذا الذي أشرك بالله عز وجل وكفر به لو عمل خير الدنيا كلها، قال الله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الشرك بالله يحبط العمل كله، وهو مع ذلك لا يضيع أجره. أجره في ماذا؟ الخير الذي عمله في الدنيا يقابل بمثله من أهل الدنيا. تصدق، يعني في زعمهم أنه تصدق أو بذل أموالا أو تبرع لكذا أو اخترع كذا واستفاد الناس منه، فإنه يستفيد من الناس شهرة وسمعة وثناء على اختراعه ومدحا لتبرعاته وذكرا، حتى إذا جاء في الآخرة لم يكن له نصيب. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أخي، أعيد وأقول، إن كان بينك وبين أحد إخوانك شحناء فالآن اقطعها وطردها من قلبك وطردها من قلب أخيك، ووالله إنك لا تبدأ بالخير فتحرم الخير أبدا. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام فكن خيرهما، ولن تحرم الخير ولن يحرم أخوك من الخير، لأن قلوبنا بفضل الله قلوب رقيقة، لو أنك أتيت أخاك واعتذرت له للان قلبه لك ورق لك. وأشد من هذا أقول للذين يقاطعون إخوانهم وأخواتهم منذ سنين عددا: اتقوا الله، اتقوا الله. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله، لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. هل تحب أن تكون من هؤلاء؟ لا تكن قاطع رحم، صل رحمك. تقول لي: أنا أصلهم وأهاتفهم وأكلمهم وأتودد إليهم وهم يقابلونني بغير ذلك. أقول لك: سأل الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال عليه الصلاة والسلام: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، يعني تطعمهم الرماد الحار، يعني الخسران والبوار، وأنت الرابح، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. فدم على ذلك إن كنت تريد تأييدا ونصرا من الله رب العالمين. إلا لمشرك أو مشاحن أقول لك، ولا تعجب إن كان في قلبك شيء من الشرك بالله، فتب إلى الله منه الآن حتى يغفر لك في هذه الليلة. تقول: شرك، تقول شرك، أنت جئت لتكفرنا؟ لا لا، اهدأ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. الرياء إذا كان يوم القيامة وجاز الله العباد بأعمالهم فإنه يقول لهذا المرائي: اذهب، اذهب إلى من عملت لهم فانظر هل تجد عندهم شيئا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: خذ أجرك ممن عملت له في الدنيا، فانزع الرياء من قلبك وأخلص لربك حتى لا تقع في هذا الشرك. ثم إن كان في قلبك تعلق بغير الله فتب إلى الله الآن، فإن من الناس من يصلون في المساجد ويركعون ويسجدون وقلوبهم متعلقة بغير الله، والتعلق بغير الله هو أساس الشرك بالله عز وجل. التعلق بغير الله، يصلي معنا في المسجد وقلبه معلق بالبدوي، وقلبه معلق بالحسين، وقلبه معلق بالسيدة زينب، يركع ويسجد أمام الناس وقلبه يقول مدد يا حسين، مدد يا سيدة، مدد يا دسوقي، مدد، ويطلب المدد ممن لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا وينسى الله الحي الذي لا يموت. لا تعجب أن يكون من بيننا واحد ولو واحد يتعرض لهذا الأمر، وقد أدخل عليه مجرم من المجرمين شبهة من الشبهات. أليس المفتن مفتن الديار المصرية الذي يفتن المسلمين عن دينهم علي جمعة يخرج ويقول للناس متبجحا أنه لا بأس بالوقوف عند الأضرحة ولا بأس بالطواف حول الأضرحة وهذا ليس فيه أدنى حرام، والسلفيين متخلفين ورجعيين، والعيال المدؤون اللي لابسين جلبيات قصيرة. هذا الذي يسخر من سنة رسول الله يوما بعد يوم، وما رأيناه يوما كما قال شيخنا أمس، ما رأيناه يوما تكلم عن المتبرجات ولا عن السافرات، بل إنه في المؤتمرات والاجتماعات يجلس إلى جوار المتبرجات. علي جمعة الذي يزين للناس المعاصي والمنكرات يقول للناس إن الولي يزني، الولي ده هو اللي انت بتروح له تقف على قبره وتقول له مدد يا ولي، ممكن يزني، فيش مشكلة عند علي جمعة ان الولي يزني. هتقول لي انت بتكذب وبتجيب كلام من عندك، عندي الكلام وتعالى اريك اياه واسمعك اياه بالصوت والصورة. داخل واحد بعت له سؤال بيقول له هل يمكن أن يعصي الولي أو يدخن الولي، فقال له إيه المشكلة ده ويزني كمان. وبعدين نقل عن المرسل العباس قال إنه كان في مرة مع بعض تلاميذه، وبعدين دخلت عليه امرأة، وأنا لعلي ذكرت هذا من قبل وأنا آسف إن أنا بعيد الكلام ده وبنقله، لكن أنا بنقله عن مفتي الديار المصرية، ما تزعلش ده كلام المفتي هو اللي بيقوله. وبعدين دخلت امرأة، فدخل معها في حجرة، ساب الطلبة ركنهم، ها لمؤاخذة يعني بلغة الشباب نفض لهم، ودخل مع هذه المرأة. التلاميذ عندهم حمية أو يمكن عشان جهلة ومتخلفين ما يعرفوش، قالوا إيه ده، كيف أدخل مع هذه المرأة، إزاي يكون هو الشيخ ويعمل كده؟ تركوه وذهبوا، وبقي واحد فقط، ده بقى الإيه؟ الذكي الألمعي العبقري هو اللي فضل موجود. فعل الولي بين قوسين ما فعل، ثم خرج. قال له إيه يا ابني مالك؟ ما مشيتش مع زمايلك ليه؟ قال له أنا آسف، أنا أعتذر وأكرر الاعتذار، والله العظيم ده كلام المفتي. قال له أنا فضلت موجود عشان أسخن لك المية. قال له يا ابني ما مشيتش مع زمايلك ليه؟ سخن لي المية؟ قال له آه، ما هو بقى زنا بقى. قال أنا اتبعتك على أنك ولي لا على أنك نبي. يا حلاوة، يبقى ولي الله ممكن يزني؟ والزنا عنده ما فيهوش إشكالية؟ وانت بقى تروح له تقف على قبره تقول له اعطني امدني بالمدد وهو بيزني وبيستحل الزنا وما عندوش مشكله؟ هذا علي جمعه. وغيرها طوام كثيره، اسال الله عز وجل الا يبقيه ساعه في منصبه، واسال الله عز وجل ان يعني يعلم الناس بشره وقبحه حتى ننجو من شره وقبحه. هذا هو مفتي الديار المصرية. مصر، مصر العزيزة العظيمة يوضع على رأسها مفتي كهذا؟ وغير هذا كثير كثير. أعود فأقول لك، قد يقول قائل أنت مين عشان تتكلم عن المفتي؟ ده أنت لسه ما تعلمتش ألف به فقه ولا حديث ولا أصول ولا بتتكلم على مين؟ أقول لك معلش، اسأل أهل الفقه واسأل أهل الأصول واسأل اللي عندهم فطرة، اللي ما يعرفوش ألف به فقه ولا سيرة لكن عنده فطرة في الدين، قول له الكلام ده ينفع؟ الكلام ده يرضي الله؟ الكلام ده وافق فطرتك كمسلم؟ فحسبنا الله ونعم الوكيل. أسأل الله عز وجل أن يعاقب هذا النظام السابق عقابا أليما، وأن يقينا شر فلولهم الأوغاد، وأن يمن علينا بمن يقيم فينا شرعه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كنت أود أيها الإخوة الكرام في هذه الأيام أن نواصل سلسلتنا التي بدأناها في الحديث عن محاسن الشريعة الإسلامية، ولكن لقرب رمضان رأيت أن أؤجل هذا حتى لا نقطع الحديث عن السياسة الشرعية ونفرد لها كلاما مستقلا، ولكني لا أزال أنصح بما أكرر النصح به دائما وبما ينصحنا به علماؤنا وشيوخنا، أن نحذر كل الحذر من هذا الإعلام الكاذب الضال الذي لا يريد إلا زرع الفتنة ولا يريد إلا جلب البلاء والشر على الناس. أصحاب برامج التوك شو يا مدمنين لهذه البرامج لا يريدون إلا إشعال النار في البلد. الناس اللي بيتابعوا القنوات المحور ودريم وغيرها والعاشرة مساء، والناس اللي عندهم العاشرة مساء دي برنامج مقدس عشان خاطر الست منى، بقول لهم اتقوا الله واشغلوا أنفسكم بما ينفعكم في دينكم، ولا تنتبهوا لهذه الترهات إنهم يريدون أن يشعلوها نارا لا تنطفئ. أنت شايف كل فريق يحارب الفريق الآخر، مع أن القصة ما هيش كده، زرعوا الخلاف والشقاق حتى في الصف الواحد ما بين اثنين من هذه الجماعة. يجيب لك اثنين من مشايخ السلفية، واحد له رأي عالم والعالم الآخر له رأي يخالفه، فجأة كده بقدرة القادر تبص تلاقي منى ولا شيماء ولا دي ولا دي أصبحت سلفية كده هو، وجاي تتكلم مع الشيخ وتقول له لكن يا فضيلة الشيخ مسألة الخروج. خروج؟ خروج مين يا حاجة؟ ما تخرج انت بحجابه بعد كده نبقى نتكلم. ها مسألة الخروج، طب والشيخ فلان والشيخ فلان قالوا فيها وقالوا بيقرا كلمتين ويطلع، وانت بقى تفتكر دي فاهمة كويس جدا. يا عمي فاهمة ايه بس، سيبها لله. فيا اخوانا يا مسلمون، يا من تغارون على دينكم، دعوا هذه القنوات، اهجروا هذه القبائح والقاذورات التي تلقي في قلوبكم الشبهات وتكره بعض المسلمين في بعض وتفتن الناس بعضهم ببعض. نحن في مصر نريد أن تستقر مصر. مضت هذه الثورة ومضت عليها شهور وما حصلنا شيئا، ما حصلنا شيئا. هتقول لي ما احنا بنتكلم، ما كنا بنتكلم بفضل الله، لكن عاوزين نحصل حاجة بقى، نريد أن نستقر في بلدنا، نريد أن نشعر بالأمان والأمن في وطننا. هذه البرامج هي التي تثير الفتنة. هؤلاء الصحفيون المغرضون الكذابون الأفاكون هم الذين يزرعون الفتنة. كل يوم ياخدوا كلام من كلام حد من العلماء أو حد من المشايخ ويطلع يعمل عليه مقالة طويلة عريضة يشتم فيها الشيخ ويلوي فيها النصوص ويحرف فيها كلام الشيخ، حتى أن واحد بقى بدأ إيه يتكلم كمان في الشرع، بيقول أن فتوى الشيخ ياسر أو فتوى ياسر برهامي زي ما هو بيقول كده، معرفش الخبر كاتب في إيه، فتوى الشيخ ياسر برهامي بجواز قبول ديات قتل الشهداء جائز، وهذه الفتوى باطلة شرعا. شرعا من إمتى؟ من إمتى بتتكلم في الشرع وبترد على الفتوى وبتقول لي باطلة شرعا؟ طب دليلك، هات دليلك. طيب ألم يقل الله فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. وبعدين يقول لك السلفيون لهم صفقة سرية للحصول على هذه الأموال، صفقة سرية ويعلنها في الميكروفون قدام الناس. أي جهالة وغباوة منقطعة النظير هذه حتى في المهنة بتاعتك، مش فاهم؟ فأخوانا دعوا هذه الأخبار ودعوا هذه الصحافة ودعوا هذه القنوات حتى لا تؤذي نفوسكم وأسماعكم، واشغلوا أنفسكم بما ينفعكم عند ربكم، واشغلوا أنفسكم بالتعرف على محاسن شريعتكم، بدل ما احنا لغاية دلوقتي لما بنتكلم مع الناس ونقول لهم عايزين نحكم بالشريعة، هتحكمونا يا مشايخ؟ هتمسكوا البلد وهتقطعوا ايدينا ورجلينا في ايه؟ ما هذا؟ الإسلام دين كله شرف وكرامة وعزة وأمان للمسلمين وغير المسلمين، فلا تشغلوا أنفسكم بهذه الترهات. وأقول أخيرا، لا نزال نؤكد النصيحة للمسلمين الذين يخشون ربهم ويريدون أن يتدينوا لله عز وجل، ونقول قاطعوا عدو الدين والوطن، قاطعوا عدو الدين والوطن. هذا المجرم نجيب ساويرس الذي يسخر منا ومن ديننا لابد أن يعلم أننا مسلمون موحدون، لابد أن يعلم أننا نغار على ديننا. مش يطلع أحد الإسلاميين في جماعة من الجماعات علشان السياسة التي تأكل القلوب ويقول يجب أن نقبل اعتذار نجيب ساويرس. يجب ليه؟ ليه؟ هو لو كان اتكلم في الإمام حسن البنا رحمه الله كان حد سكت؟ ولا كانت الدنيا كلها قامت وكنت رديته عليه؟ لكن لما يرسم لحية ونقابا سخرية من سنة رسول الله، سخرية من النبي ومن أزواج النبي، تقول لي يجب أن نقبل الاعتذار؟ لا معلش بقى، معلش، كفاية سياسة بقى، كفاية سياسة. احنا أصحاب دين، احنا مسلمون، مسلمون، فيجب أن نغار لديننا ونغار لإسلامنا. لا يكون الأمر بهذه الطريقة، مش للدرجات دي، مش للدرجات دي تاخدنا السياسة حتى تلغي الغيرة اللي جوانا على نبينا، مش للدرجات دي. نسأل الله أن يهدي الجميع وأن يرد الجميع إلى الله ردا جميلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ودنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر.